هو الآن يدعو إلى تبني الإسلام تبني كامل، هذا صحيح، لكن كيف يطبق هكذا؟ لابد أن يكون ذلك على مراحل. هذه ناحية توضح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح، وناحية أخرى تقابل هذا الاتجاه. هذا الاتجاه له شطرين، الشطر الأول صحيح وهو دعوة باستئناف الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية، لكن الاتجاه الثاني وهو الخطأ تأجيل إصلاح بعض الأحكام المخالفة للشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الكامل للإسلام. هذا أمر يناقض الأمر الخطأ تماما. نأتي الآن إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.